Oh, اللهم المنافقين أنتم أشد لم يخلف احد يا شيخ. ايه تجلد احد الان؟ اللهم صل على حضره النبي. رفعت كلفه سويها وارتضت السماء Yeah. Yeah. يا راجل النبي لا تعيدها تاني المقام اللي انت ماشي فيه جميل يا والله ما اي حد كل اللي منك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت يا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم عليك عليك وَمِنَ الْكَوَاكِبِ مُنْتَصِرَةٌ علمت نفس ما قدمت وأخرت Oh! اللهم اجلك من نعيم الله ثمان وثمان يا حكيم. الله يرضى عليك بالطواف. حبيبي علي ما عادش فينا اي حجة هينزل. يعني كل الله نزاح. الذي خلقك فسواك Oh,